ما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعث في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعده، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة.